حي العريس وعليه رش الورد حلة حي العريس وعليه رش الورد حلة وقولوا له يا مرحبا ويا غلب طلة الفنجان لجلك رقص واندارت التلة وتقولوا فول ورد هو العطر كله كله كله مساء الخير يا احبابي مساكم بدنا كف للعريس على حد النبي وين مساء الخير يا احبابي مساكم عساكم خير يا ربي عساكم مساء الخير مساء الخير يا فراس مساكم عساكم خير يا ربي يا بعساكم لا تقولوا راح للغربي ونساكم ترابك سوريا أغلى من الدماء حيوا العريس اللي جمعنا ولمنا حيوا العريس شخص مظهر ولا هندام أيوة. لا الشكل يبقى ولا حسن المظاهر دام أيوة. تبقى المزايا الأصيلة على الصدور وسامي Hey! الروددين ولا تعاشر اللي بكل ساعه الى وجهين وبوجهك مرايه يصير وبالظهر سكينه ليلة فرح يا يا يا سعد وافينا أيوة والليلة ليلة فرح يا سعد وافينا وعرسنا حسن زي القمر نور ليالينا ليالينا ليالينا يا ظهر ايوه يا حسن ايوه كفله جدا لحسن كف على حبيبي ايوه والله بمال الدنيا ما ظني بدلته والله بمال الدنيا ما ظني بدلته وانا مشرب القهوة الا بدلته وعرسنا حسن قبل حسن وعرسنا حسن بقل لبس بدلته ريتو الف مبروك ما يبلى يا اغلى الحباي يا يا صالح فؤادي بعدلك واجتنب محلاك يا حسن يا حسن ايوه ايوه يلا دقيقتين وراح ارقصكم على عيني يا صالح فؤادي واجتنب محلاك وارحم لمن صار بقلبه قمر محلاك ايوه كف لآل الشبان ايه كف ايوه ايوه وآل حجازي كمان يلا ايه يا با قلبي تألم بصدك والجوا محلاك ايوه بدنا كف للشعر ايه ايه ايه قلبي تألم بصدك يا عريس والجوا محلاك أنت أديب البهاء والغاني ما جملك وارحم لحال الذي يا منيتي جملك ربك بثوب المحاسن والبهاء جملك لله درك على هذا الحسن محلك يا